قد صلب، فكيف تكون الرياسة في كل الدهور؟ وأهل الإسلام يقولون أن عيسى قد رفع عليه الصلاة والسلام، فإذن هذا الوصف لا ينطبق في حق عيسى، ولكن كما قال شيخ الإسلام إذا صح فهو ينطبق في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب التنزل على تقدير ثبوته. وهكذا إلى آخر ما ذكره رحمه الله، فهو بهذا أجاب على هذه الشبهة، وهو ظاهر والله أعلم.